كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله ومع الحديث 27، البر والإثم. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد قال رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال فقال عليه الصلاة والسلام: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. رواه أحمد والدارمي. أولا، راوي الحديث. الراوي الأول هو الصحابي الجليل النواس بن سمعان رضي الله عنه، هو وأبوه كلاهما من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أصحاب الصفة. وأما وابصة بن معبد فهو أبو شداد، وفد على النبي عليه الصلاة والسلام مع رهط من قومه سنة 9 للهجرة، فأسلم ثم عاد وسكن الرقة من أطراف سوريا. يقول عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: البر. ما هو البر؟ أنا أريد أن أكون من الأبرار، فما البر؟ قال: البر حسن الخلق، كلما حسن الإنسان أخلاقه وصل إلى مقام الأبرار. إذن البر ثمرته تظهر من في حسن الخلق، وحسن الخلق دليل على وجود التقوى وعلى أنك من الأبرار. نسأل الله عز وجل حسن الخلق، اللهم حسن أخلاقنا يا رب العالمين. قال: والإثم ما حاك في النفس، الشيء الذي يدور في نفسك وتستحي أن يطلع عليه الناس، هذا هو الإثم. فإنسان مثلا إذا أراد أن يسرق، هل يريد أن يراه أحد؟ يستحي أن يراه الناس، هذا إثم. الإنسان الذي ينظر إلى المنكرات، تخيل لو أن والدك يراك، ماذا تصنع؟ تكره أن يراك الناس، فهذا هو الإثم. الإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. والحديث الآخر يقول الصحابي الجليل وابصة: أتيت النبي عليه الصلاة والسلام، أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ، النبي عليه الصلاة والسلام قال له: جئت تسأل عن البر. النبي عليه الصلاة والسلام ألهمه ربه بما جاء ولما جاء، فسأله: جئت تسأل عن البر؟ هل جئت تسأل عن البر؟ فقلت: نعم، فعلا أنا جئت وفي نفسي أسألك عن البر، ما معنى البر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: استفت قلبك. يعني كل إنسان ما دام تعلم الحلال والحرام يعرف البر من تلقاء نفسه، حتى ولو أفتاك الناس وقالوا لك هذه تحل لك، أنت هل مرتاح لهذا الأمر؟ استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس. أي نفس؟ النفس المؤمنة، النفس المتأدبة المتهذبة المتعلمة التي شربت من القرآن والسنة، واطمأن إليه القلب. أما الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، الشيء الذي تشك فيه، هذا دعه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وإن أفتاك الناس وأفتوك فأنت استفت قلبك، لأنك أنت أدرى. أحيانا يأتي بعض الناس يسألون عن مسألة ويراوغون بلسانهم، وهم يعلمون غير هذا، يعلمون الحقيقة ويعلمون أن هذا خطأ، لكنهم يريدون أن يقولوا بلسانهم ما يبرئ ساحتهم أو ما يجلب الفتوى لصالحهم. إذن علينا أن نستفتي قلبنا، أن نفعل الأفعال الأعمال التي تطمئن إليه نفوسنا، علينا أن نتجنب ما حاك في الصدر، نتجنب ما نكره أن يطلع عليه الناس، فالله مطلع على أعمالنا، والله ورسوله أحق أن يرضوه، فنستخفي فنستحي من الله عز وجل أكثر مما نستحي من الناس. نسأل الله الثبات على الإيمان. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور.